بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لكم. عداء هادف وكلمات راقية وأسلوب متجدد في عالم النشيد. صبوها الكهف وقولوا يا حي الله من جانا، ليالي الهانة طلت وقلوبنا فرحانة، نجمة هالعيد تلالي وعيوننا سهرانة، يلا عساها الفرحة تذكرنا ولا تنسانا. حينما نجتمع مع أحبابنا وأصحابنا في جلسات يملأها الحب والإخاء، فإننا نتناسى هموم الحياة وتتجدد أرواحنا في أجسادنا لننطلق من جديد وكلنا شوق للقاء من بعد الفراق. على أفراد المصحاب يا محلى لما تنرفع ومحلى مجلسهم، يا محلى ضحكة قلب وضحكهم وتونسهم، نقضي الأوقات الزينة في شخص يعتبر والما حصل حوله فطن، ما كان غرتها الحياة لن خدع بسلوبها، زلزال في شرق آسيا شف كيف دمر له مدن كانت تفاخر في مبانيها ووسع دروبها. بلادي يا حبيبه يا بلادي، يا فؤادي يا مرادي يا ودادي، عشت لي حرة طول السنين يا بلادي يا حبيبه يا بلادي، يا بلادي يا بلادي يا حبيبه يا بلادي، يا بلادي يا بلادي يا حبيبه. علقت فينا الإنابة بين أضياف الصحابة في هدى القرآن لما حافظ الله كتابا، أشرق النور بهيا والناس نقول لجيل الشباب تعالوا فمدوا إلينا اليدا، لنغرس زرع الهدى والتقى ونبني المعالي والسددا، لنغرس زرع الهدى والتقى. أخبريهم يا جبال أننا نحن الرجال، أخبريهم يا جبال أننا نحن الرجال، حربنا دوما سجال ولنا فسق الحياة. نزر في محبتكم قد طال تاريخها شوقا لمرآك، وخفق قلبي ما ينفك يحفزني إليك، ما كان خفق القلب لولاك. تسهيد عيني مشفقتان أن ترى الإصرار يتلو مطلبي، تتحاشى نظراتي خشية واختناقا من سؤال المتعب. شكرا لكم. أداء سمير البشيري. سمير البشيري الزهراني والله حبك آني آني آني، يا ريم آني جيرانك وانت جيراني، يا ربي حقق هذه الدعوات إهداء خاص من المنشد محمد العزاوي إلى منشدنا سمير البشيري. في كلمات كالضياء تجلو عن القلب الحزن بها الدعاة يصدع. شكرا لكم. إصدار مني إليكم أرسل فيه أصدق العبارات وأجمل الكلمات إلى المستمع الكريم، وهو شكر وعرفان إلى كل من بحث عن النشيد الهادف، ولا أرجو منكم إلا الدعاء في ظهر الغيب. أخوكم سمير البشير. قد ضرب الله لنا في محكم الآي المثل لكل قول طيب يدعو إلى حسن العمل. شكرا لكم. كلمات راقية وألحان عذبة وأسلوب متجدد تقدمه لكم مؤسسة أروع الإصدارات للإنتاج الإعلامي وتسجيلات شعاع الهداية بالدمام. شكرا لكم. كلمات مضيئة تحمل في ثناياها رسالة الفن الهادف لتعانق قلوبا طاهرة وتروح عن أنفس زاكية. شكرا لكم. خطوة نحو القمة ودربا يقود أولي الهمة إلى العمل الحثيث في رقي وتطور وتحرر هذه الأمة. بالهدى في كل فن قد ضرب الله لنا في محكم الآي المثل لكل قول طيب يدعو إلى حسن العمل بأنه كشجر على أصوله اكتمل يأتي بخير أكل بإذنه عز وجل. في كلمات كالضياء تجلو عن القلب الحزن في كلمات كالضياء تجلو عن القلب الحزن في كلمات كالضياء تجلو عن القلب الحزن.